النهارده ان شاء الله هنكمل شرح الانمي. الكلام بقى يا جماعه الناس اللي بتتكلم النهارده ان شاء الله هنكمل شرح اجزاء الاسلام. المره اللي فاتت اخذنا البارك صح، قلنا البارك هو ايه؟ قلنا فيه او الفاسكولار كامبيا، يعني زي ما احنا شايفين في الصوره كده عندنا مثلا ايه كده، ده الفاسكولار كامبيا من هو لونه اخضر تمام، اللي بره ده كله هو الايه البارك اللي هو الكورت والكورتكس والايه والبلازما. جوه بقى الفاسكولار كامبيا بيكون عندنا ايه الوود اللي هو الخشب اللي هو الدايلم تمام. فالدايلم دوت ده انا بسمي دوت الوود، فتعريف الديفينيشن بتاع الوود بيقول اونوسيتيسوس انسايد ذا فاسكولار ايه كامبيا. طبعا احنا عارفين ان الوود الدايلم يعني في الاشجار بيتكون فيه حاجه اسمها الانيلر رينج اللي هي الحلقات السنويه، كل سنه بيتكون دايلم جديد وفلوينت جديد، فبالتالي كل سنه بيبقى فيه حلقه جديده يعني تمام. كلمة هارد وود وكلمة ساب وود يعني ايه؟ هارد وود يعني الخشب القديم اللي هو بقى خلاص يعني معظمه بقى ميت بيدخل يتزقل جوه خالص السنتر، انما الساب وود يعني من اسمه كده ساب يعني عصارة يعني لسه يعني لسه ليفنج لسه حي يعني. فعشان لو حد سألك يعني ايه هارد وود ويعني ايه ساب. طيب هنتكلم النهارده لما نيجي نشوف الديفرنت سيكشن للوود دي مهمة جدا جدا الاول عشان يعني العكس كله يركز فيها علشان نفهم الباقي. القطاعة اللي بعملها في الخشب احنا دايما كنا بنعمل دايما القطاع في اي حاجة يا اما تي اس يا اما الا اس صح؟ ترانزفير سكشن او ايه؟ لونجيتيرنال سكشن. احنا عايزين نتخيل كده الخشب دوت بالظبط، عارفين مثلث الجبنة مثلا او زي قرص الجبنة مثلا، لو انا قطعت منه مثلث وطلعت بالشكل ده زي الرسمة اللي قدامك، لو انا قطعت من فوق كده بسميه ايه؟ تي اس يعني جبت الحتة وقطعتها كده بسميها ايه؟ CF transverse section. لو انا جيت وقطعت من بره يعني انا جبت جزء مصور كده وقطعت من الحواف من بره، عارفين الجبنة الرومي؟ قرص الجبنة الرومي. لو انا قطعت القرص يعني CF transverse section ده احنا عارفينه خالص صح؟ طب لو انا بنضفها من بره بشيل الاجزاء اللي بره اللي انا هشيلها وارميها، يعني بقطع tangential يعني ايه tangential؟ تمايل للدايرة، فده اسمه TLS tangential longitudinal section، يعني بقطع قطاع عرض وطوله مع بعض تمام؟ طول longitudinal section بس tangent ممتاز للايه؟ للدايره. طيب لو انا بقى بقطع الجبنه الرومي شرايح عشان اكل اقطعها ازاي؟ مش اقطعها من الجنب كده من المثلث، ده اسمه radial longitudinal section. radial يعني جاي من كلمه ايه؟ radial اللي هو ايه؟ بس فقط، يبقى ده اسمه radial longitudinal section. يبقى في ثلاث قطاعات مهمين جدا لازم نعرفها، ال TS اللي هو transverse section، اللونجيتيونال سكشن فيهم نوعين، القطاع الطولي فيه نوعين، يا اما تانجنشال لونجيتيونال سكشن تي ال اس وده بقطع من بره يعني من طرف الدايره، طرف الدايره من بره، انما ار ال اس راديال لونجيتيونال سكشن ده قطاع طولي بس بيكون ايه؟ كانه راديال، كاني بقطع على نفس القطر بتاع الايه؟ بتاع الوود يعني. طيب في حد مش فاهم الفرق ما بين الثلاث قطاعات؟ حد فاهم ولا لا؟ تمام؟ طب لما نيجي نبص كده احنا عارفين ان في لما نيجي نبص مش في اي كلمة مش بيكون في دايلر فيزر صح؟ وبيكون في مدلل فيزر وفي فايبر صح ولا غلط؟ وضعية الحاجات دي كلها في الشجرة عاملة ازاي؟ يعني مثلا الدايلر مش بيكون واقف طالع من التربة لحد ما طالع فوق خالص فبيكون ده عمودي صح؟ يعني اللي هيكون عندي واقف ايه؟ الدايلر فيزر، وجنبها بيكون الفايبر برضه بتكون ايه؟ طولية برضه، يعني اللي بيروح عمودي الصورة المتابعة محدد رسومها في الكتاب والايه؟ كانوا مبين والفايبر. طيب ايه الحاجة الوحيدة اللي بتبقى جاية بالعرض من السنتر لحد بره؟ اللي احنا بنشوفها الخطوط ده اهي، شايفين الخطوط اللي ماشية بالعرض دي كده؟ دي اسمها ايه بقى؟ المدلل رينج. يبقى المدلل رينج هي الوحيدة اللي ماشية ايه؟ في العرض. يعني انا لو قطعت دي اس، لو قطعت دي اس يبقى انا كده هقطع ازاي انفيزل بالعرض وهشوف شكله عامل ازاي؟ مدور. وهقطع برضو الفايبر، الفايبر بتبان برضو ايه؟ دوائر خلايا الفرنكاي مشكله الحاجتين سواء كان تي اس او ال اس بتبان، يعني هي خليه قطعتها من فوق قطعتها من الجنب هتبان برضو ايه؟ خلايا مضلعه او مدوره يعني. لكن لو قطعت تي اس المدلل ريليز هتبان ايه؟ خطوط طويله صح؟ طيب لما اجي اقطع بقى ال اس من كتير من سكشن، لو انا قطعت تي ال اس قطعت من الحواف من بره، انا هشوف ايه اللي واقف الطويل اللي واقف الدايلر فيزر والفايبر، ايه اللي هشوفه بقى مقطوع؟ اللي هشوفه مدور اللي هي المجلة الريت اللي هي هتلاقيها طبعا دوائر كده لما فيك عامل ازاي؟ ده تي ال طيب ماوس شرب الماوس بقى هم عايزين يقعدوا ملحطحين كده اشربوا شيش يا حلبة حصانة تحت يا عم بالماوس لا يعني شارب الماوس وخلاص مش اللون شغال عادي يعني. طب هم هيشوفوا انا لو عملت كده هم هيشوفوا تحت اه بس هم عايزين مؤشر الماوس يشاوروا خلاص خط الاحمر خلاص يعملوا احمر ماشي خلاص يا عم خلاص يا عم احمر يا عم يبقى احنا كده بنقول هقولها تاني بسرعه لو انا قطعت قطاع عربي يبقى انا هشوف يبقى انا ايه اللي هقطعه بالعرض الفيزل هيبان شكل دوائر زي منظر كده كل الفيزل هتبان دوائر المدلل الريل هتبان ايه؟ هتبان خطوط والفايبرز هتبان مقطوعه لو قطعت تي ال اس تانجنشال لونجيتيودنال سكشن يعني قطعت حواليك كده كاني بنضف قص الكلمه الرومي تبقى سهله بالنسبه لنا يبقى انا هشوف ايه؟ الفيزل هشوفه عامل ازاي؟ شايفين الفيزل ده؟ ها؟ يبقى انا هشوف الفيزل طويل على شكل القطع كله لكن اللي هشوفه مدور ايه؟ المدور ده طب لو قطعت بقى ده الجزء المهم بقى لو قطعت ار ال راديال لونجيتيودنال سكشن هشوف ايه؟ لو جينا نركز كده هنلاقي بقى كل حاجه واضحه هنا اه هنلاقي ايه بقى؟ هلاقي اول حاجه عندي الفيزل واقفه برده قدامي اهي طوليه شايفين الفيزل وبيكون انيولار زيلان فيزل شايفينها ولا لا مش شايف الورق بتطلع طلع ده من الضعف يبقى انا عندي هنا الانيولار زيلان فيزل واضحه جدا الفيزل يعني طوليه قدامي ايه اللي كمان اللي هيكون واقف جنبها الفايبر هتكون واقفه جنبها يبقى اشوف الفايبرز كمان واقفه جنبها هي والبارنكيما الحاجه الوحيده اللي هشوفها بالعرض هي ايه المدام الريز اللي هي الخلايا اللي هي الصف شايفينها الصف اللي بالعرض ده واللي فوق ده برضه واشوف ده كمان ده برضه مدام الريز فالنتيجه في الاخر ان الار ال اس دوت انا هشوفه عباره عن حاجات عامله زي الشبكه يعني الدايلر فيزت واقفه كده والمدام الريز العرض عليه فاللي هشوفه شكل نتورك ده على طول يبقى ايه ده الار ال يبقى عرفنا الفرق ما بين التي اس تي ال اس ار ال اس عشان نعلمهم التي اس هلاقيه مليان دوائر شفافه خالص دي كلها دايلر فيزل التي ال اس اللي انا بقطع فيه المدلل ريز من بره كده ده هشوف فيه يعني حزمه يعني المدلل ريز دي بتبقى ماشيه بانتز يعني ايه حزم مليانه خلايا بارنكيما تمام فانا هلاقيها عامله بالظبط زي العدسات زي الخلايا يعني عامله زي العدسه ومليانه خلايا مدوره فلما اشوف المصدر العدسات دوت ده يبقى على طول ايه تي ال اس لما اشوف مصدر الشبكه ده يبقى ايه ار ال اس كده حلو قوي كده خلصت نبص بقى بعد كده على اللي بعده هنبتدي بقى ناخد الود احنا هناخد النهارده اكزام هناخد احنا اللي هندرسه نوع واحد من انواع الود هناخد الكواشيا وود اسمه بالعربي خشب المر اسمه ايه طعمه فيري بيتر تيست يعني شديد جدا لدرجه ان الواحد ممكن يعني يرجع مر جدا تمام فده اسمه كواشيا وود اسمه ايه كواشيا وود او خشب المر الاوريجن بتاع الود اتس ذا تراي وود يعني خشب مجفف اوف ايه بقى اوف ذا ترانك اند برانشز ترانك يعني الجزء الرئيسي بتاع الشجره والبرانشز الاخرى الكبيره اسمه ايه بقى بكراسما اكسلسا بكراسما اكسلسا ده اسمه جامايكا كواشيا يعني نسبه الى جامايكا وفي حاجه ثانيه اسمها كواش عباره ده اسمها سيلينان كواش لا في فيلم بس في فيلم يعني هنا اسم الفيلم بتاع عشان اسمه محمد هنيدي خلاص يا جماعه خلاص بقى يا جماعه يبقى كده دراي شوت اوف ذا ترانك اند برانش اوف كواشيا اول حاجه في الجسم اللي هي جمال كواشيا وفي كواشيا اماره اللي هي سورينام كواشيا الفاميلي بتاعتها سيما روبيت احنا خدنا المره اللي فاتت سينكونيك الفاميلي روبيت ده هو الفاميلي سيما روبيت اللي هي بتاعت كواشيا بعد كده لما تشوف المورفولوجي بتاعه هنلاقيه عباره عن قطع خشب قطع خشب بالظبط يعني مفيش فيها حاجه صعبه من المورفولوجي سهل جدا بيكون شيبت يعني شرائح او رافينج يعني قطع صغيره، شيبينج يعني كانه قطع شرائح برضه لونها اصفر او ابيض اصفر، ملهاش ريحه لكن طعمها مر جدا، فيري بيتر تيست. طعمها ايه؟ فيري بيتر تيست. الجرين بتاعها عارفين يعني ايه كلمه جرين؟ الجرين يعني ايه؟ يعني لما تجيب الوز وتسلقه نصين، لما تلاقوا نصين اقطعوا يعني مكسر النص كانك جايب خشبه وتسلقها بالنص، فبتشوف وضعيه الفايبرز اللي طلعت شكلها عامل ازاي. ممكن تكون يعني ممكن تكون حاجه اسمها ستريت جرين، يعني ده قطع سهل جدا، يعني الفايبرز كلها واقفه بالطول جنب بعضها ومش متشابكه، فبالتالي قطع ايه؟ بسهوله. لكن لو الفايبرز متشابكه بقى اتقمت في بعضها تمام، فده بتسميه اللي هي الفكره او البرانش. احنا اللي علينا اللي احنا مقبض اللي في الكواش عندنا ستريت ايه؟ ستريت جرين، يعني الفايبرز كلها طوليه جنب بعضها مش متماسكه خالص، فلما نيجي انت لما تيجي تمسك حته خشب وتحاول تلاقيها كده هتلاقيها بتتفك لوحدها تمام؟ بس كده. لما تشوف الميكروسكوبيكال كاركترز بتاعته بيقول لك ان هو مليان فايبرز وفارينكايما وفيزل. نشرح الرسم احسن. الاول نشوف القطاعات بتاعت السكشنز اللي احنا شرحناها. لو انا اول حاجه نبص من على اليمين الاول وبعدين على الشمال، التي اس، التي اس اللي مليان دوائر دوت ده هو ايه؟ ها؟ ده زي ده فيزل، انا قطعته بالعرض فباين فتحه، يعني الدايره صافيه لونها ابيض شفاف، دي الدايره فيزل تمام؟ ده التي اس. التي ال اس بقى اللي احنا قلنا هنقطعه منين؟ من الجنب من بره صح؟ كاني بنضف قرص الجبنه الرومي كده صح؟ ده قلنا هتشوف البندل بتاع المدلل ريز عامله في شكل عدسات كده اهو صح ولا غلط؟ هتكون في شكل عدسات ومليانه خلايا من جوه، فلما نيجي نبص على المنظر ده نلاقيه كله مليان ايه؟ عدسات. اهو شايفين دي مثلا دي يعني اللي هي شبه اللمس يعني شبه العدسه تمام؟ بيضاويه الشكل ومليانه خلايا. ده على طول يبقى التي ال اس. الار ال اس بقى اللي هو قلنا هيكون ايه؟ متشابك، ان هو زي المنظر اللي قدامنا كده عامل زي الشبكيان شبكه كده. بس هتشوف احنا تحت تحت من الصوره دي، الصوره دي مش عارفاني مش حلوه. التي اس اللي هتنزل في المعمل هتشوف المنظر بتاعها، يعني هتشوف الفيزل بالطوليه وعليها مدلل الريف بالعرض، الصوره بتاعتها ممتازه يعني. طيب بعد كده هيشرح بقى قطاع ده الار ال اس مثلا. في الار ال اس اللي هو الراديال لونجيتيونال سيكشن اللي هو هيكون شبك صح؟ شايفين المنظر اللي قدامنا كده ده هو ايه؟ ده المدلل الريف اللي هي في العرض دي، الطولي دوت بيكون ايه؟ الفيزل، الفيزلز والفايبرز تمام؟ ودي بارنكايما مليانه بريزمز كانسا مختلف، فهشوفوا منظر ايه شبكي ده الار ال اس. بعد كده التي ال اس اللي احنا قلنا هيبقى شبه العدسات دوت، فهنلاقيها شكل قوي مليان خلايا اللي هي بارنكايما وفيها بريزمز كانسا مختلف، وده الداينام فيزل، ده الداينام فيزل بوردر بيتد داينام فيزل. شايفينه عامل ازاي؟ بوردر بتبتدي ايه؟ ساينم بيتك. وده شكل الصوره من تحت الميكروسكوب اللي هو قلنا هيكون شكل العدسات. ماشي يا جماعه؟ فالشكل العدسه دوت ده هي الميدالر ري، هي البندلز اوف ميدالر ري. طيب التي اس اللي هو قلنا ده ابسط واحد اللي هو عباره عن دوائر فاضيه كبيره، لما نيجي نبص عليه كده رقم يعني مثلا رقم 4 دوت هو الفيزل، يعني رقم 4 دوت هو الايه؟ الفيزل. دي خلايا بارنكايما حواليها، ممكن اسميها ميتا تراكيال او بارا تراكيال. بارا تراكيال يعني الخلايا قريبه من الفيزل، ميتا تراكيال يعني ايه؟ بعيد. فالبارا تراكيال هي القريبه، الميتا تراكيال هي ايه؟ البعيد. يعني واحد البارا تراكيال، اثنين الميتا تراكيال. بعد كده رقم المدلل الريز اللي هي رقم 3 دي، في خلايا مدلل الريز اللي هي قلنا هتكون ماشيه طوليه ايه؟ كتير. ما دي غلط، دي مش رقم 3، يعني رقم 3 اللي على اليمين ده الفيزل، مكتوب هنا 3 مدلل الريز، دي غلط هنا. دي بس عشان اهو كله على حسب اهو اللي تحت لو سامعني اللي على الشمال، بص الصوره اللي على الشمال اللي هو مرسومه بالقلم. رقم 4 الفيزل، رقم 1 البارا تراكيال باركانا، ورقم 2 الميتا تراكيال، ورقم 3 المدلل الري اللي هي الرسمه اللي على الشمال، يعني الرسمه اللي على اليمين دي ما لناش دعوه بالارقام اللي عليها. ماشي؟ الارقام دي مش كده كده كده ما بناخدش اصلا الهاند اوت. طيب بعد كده دوا بقى شكل القطاعات دي مهمه جدا كلها في الامتحان. يعني الثلاثه دول يعني اساس بتاعهم بيتحط في الصف. التي اس دي ام بتترسم كامله كده. ده التي اس سيكتور علينا كامل. الثلاثه دول مهمين جدا. يعني انا مش بقول لكم من اول السنه كان ناخد تي اس دياجرام. ده الثلاثه سيكتور دول الثلاثه دول مهمين جدا جدا جدا. لا يخلو منهم الامتحان من الاخر. يعني هيجي لك حاجه منهم. يعني هيجي لك حاجه منهم فيتحفظ وتطبق. وهم التهديد مش صعبين. يعني يعني احنا مش هنقعد نعيد من بعد اول واحد دون اللي هو الشبكه اللي هو ال ار ال اس. وبعد كده الثاني دون ال تي ال اس. وبعد اخر واحد ال تي اس. والباودر النبات دون الباودر بتاعه اكثر. مش هتشوف فيه حاجه تحت الميكروسكوب. حاجه عاديه كلها فايبرز فقط. مش فيها اي حاجه. مش هتشوف فيها حاجه خالص تحت الباودر غير الفايبرز. وهتلاقي معظم الشكل تحت الميكروسكوب اللي هو الـ R اللي هو شكل الايه الشبكه. يعني مود يعني مش يعني في الباودر بتشوف شكل الشبكه ده كتير قوي اللي هو الـ R اللي وكله فايبرز. اكتر تيست ليه ان انت لو جبت شويه باودر صغيرين وكل ده هاي ليجنيفايد اليمنت. كله ليجنيفايد. نقطه فلور بلسنور ونقطه اتش دي ال صغيره خالص على حبه خشب كده حبه بودره. هتلاقي كله بقى احمر زي كل الباودر بقى احمر. تمام. لو اداني بقى مع فر الكلورايد ده معناه ان الخشب ده ايه كسوس. تمام. فبالتالي بيقول لك تيست فور بيوريتي عشان تتاكد من نقاوة الوود اللي معاك الفاشيه. حط عليه فر الكلورايد. لو اداك لون كريم بلاك او بلوش بلاك يبقى على طول ده ايه مكسوس. المفروض ما يدينيش اي لون خالص. لا لان هو يعني لان ده هو الخشب ممكن يتخشب باكتر حاجه اللي هي الخشب يعني. بعد كده هناخد بقى ده مهم جدا بقى حاجه اسمها الكوت. اسمه أليفو جوز أو العقف. أليفو اللي هي حلب. أليفو جوز اللي هو العقف. اسمه العقف. طيب إيه عبارة عن إيه بقى؟ كل ما نقرأ الكلام ده لسه كده. إيه العقف ده؟ شجرة يعني دي شجرة عادية خالص. بيجي عليها حشرة. الحشرة بتيجي على فرع أو على أي حتة وتلاقيها بتبيض بتحط البيض بتاعها. فالحشرة الشجرة بيجي لها زي حساسية أو يعني أنت مثلا لو نحن قرصتنا إيه اللي بيحصل؟ مش بنورق مش التاني مكان النحلة ليها ورم كده. نفس الحكاية فالشجرة الحشرة جت على الشجرة حصلت بيه. فالشجرة الشجرة يجيلها زي حرسية كده فتكون اوت جروس او تكون نمو يحوط الحشرة بالبيض بتاعها ويحبسها ويعزلها على الشجرة عشان يعني ده يعني كديفنس ميكانيزم للايه؟ للشجرة يعني هتتدافع عن نفسها. تمام؟ فاحنا بناخد بقى الجزء النمو اللي طلع اللي هو البروز اللي طلع من الشجر دوت وبناخده وهو دوت بقى الايه الماده اللي هنستخدمها الحشره بقى هنا فيها يعني. طيب ف بص انا نيتروجين بص يا جماعه فبيقول الالف جزء دوت الاوريجن بتاعه بيقول باثولوجيكال اوت كروس يعني نمو غير طبيعي يتكون فورمد اون ذايم يتكون على الافرع الصغيره بتاع شجرة اسمها ايه بقى؟ اسمها كورسة انفكتوريا. اسمها ايه؟ كورسة انفكتوريا فاميلي فاجيتا. كورسة انفكتوريا فاميلي فاجيتا ده اسم الشجرة. ليه تكون الديبوزيشن دوت؟ ديو تو ذا ديبوزيشن اوف ذا اس نتيجة الترسيب يعني حد يعني حشرة بودس. الحشرة اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه؟ تايمت جالو انفكتوريا فاميلي سايتيبيتا. اسمها تايمت. الاوريجن بتاعها مهم جدا برضه. يبقى سايمس جالو فيكتوريا فاميلي سايمس. يبقى انت بتحفظ اسم الشجره واسم الايه الحشره. يبقى دي ذا باثولوجيكال اوت جروس فورمد اون ذا بيكس اوف كويرس فيكتوريا فاميلي فاجيتي ديو تو ذا ديبوزيشن اوف ذا ايجز اوف ايما سايمس جالو فيكتوريا فاميلي سايمس. هي بتبقى عباره عن شكلها قوه صغيره كده عامله زي البني كده قد الليمونه الصغيره وتلاقي طالع منها بروجكشن يعني ايه بروزات او بتوقات طالعه منها في البرفوريشن. البرفوريشن دور الحفرة دي اتكونت ايه بقى؟ ها؟ غاز مطلع التحلل بتاع الحشرة. غاز لا مش بتقرأ، هي دي الحشرة بعد ما تحط جوه وبرضه البيض فبتخرج تخرج وتخرج. يعني بتطلع مفكره بتفضل جوه محصوره في الخلايا بتاعها. بقى بيقول لك ان هو جلوبيولار، يعني نفس الكلام اللي قلناه، جلوبيولار يعني بيضاويه، ويد اشورت بين الستوك يعني فيها عصاير خيارة من تحت، الستوك بتاعها اللي هي بتبقى ممسوكه منه في الشجره يعني، وليها وفي راوند بروجكشن وفي بروزات او نتوءات متكونه على السيرفس. بيقول بي اه طبعا بتكون فيري هارد يعني قويه جدا، هيفي ثقيله، ولو حطيتها في ميه بتخبط تحت الميه بتغرق يعني. طعمها فيري فيري استرينجنت تيست، يعني فيري استرينجنت قوي جدا. يبقى ده يبقى ده العلاج كلها ايه بقى؟ كلها تنم بقى بشكل كتير مليانه تنم بكميه رهيبه. طيب في الكي ال بتاعتها اللي احنا هنشوفها لسه ما بتكون، مش هناخد فيها تي اس ولا حاجه، هنشوف الكي ال هنشوف فيها حاجتين مهمين جدا. هناخد حاجه اسمها فايبروسكليرايت، دي سكليرايت. سكليرايت يعني ايه؟ اللي هي اسمها بالعربي خلايا حجريه، دي بتبقى هايلي ليجنيفايد، يعني معقول الجسم اتش اس ال بتاخد لون ايه؟ ليه حطوا كلمة فايبرو قدامها؟ كلمة فايبرو يعني انها خطط، يعني انها ايه؟ الانجليتد شوية، فايه؟ هي بقت اخدت صفة من الفايبر انها طويلة شوية، بس هي سكليرايت، هي مش فايبر، هي ايه؟ سكليرايت، مع فايبرو سكليرايت. ده الشكل بتاعها والرسم بتاعها ده موجود قدامنا. في عندنا حاجة تانية اسمها الليجنين بادي، من اسمها كده، دي اجسام مليانة ايه؟ ليجنين، يعني هي كلها ليجنين، فبالتالي لو معقول بصورة اتش سلم بيبقى لونها احمر صح؟ احنا هنشوفها لحسن من الميكروسكوب، يا اما احمر زي المنظر اللي قدامنا ده كده، يا اما تكون برتقاني او برتقاني فاتح او احمر فاتح كده. المهم انها طبقه كور لونها احمر عامله زي عنقود الهنا بالظبط، تمام؟ اسمها الجنين ايه؟ الجنين فن. وفي برضه حاجه اسمها تنمن بليت، صفائح من ايه؟ من يعني دي عباره عن بليت كلها تنمن، بس مش هنشوفها في الكيان من كده نفسها بس. يبقى ده الفايبر، ده اللي احنا هنشوفه الاثنين، فايبر سكلرايت والجنين ايه؟ الجنين فن. ده الرسم بتاعنا بقى. هنشوف في الرسم اول حاجه فوق الليجنين بادز، ده الليجنين بادز اهي شايفينها، اللي هي دون الليجنين بادز. ثواني هنرسم نرسمها كده نقط اللي هي الليجنين، يعني تنم بليس دي بليس كلها ايه؟ تنم. وبعد كده عندنا الفايبروسكليرايد اللي هي مرسومه تحت خالص، شايفين السكليرايد اللي تحت دي اللي هي السكلرايز الطويلة اسمها فايبر سكلرايز. ده مش معناه ان مفيش فيها السكلرايز الثانية، لا ممكن تلاقي فيها سكلرايز مربعة عادي اللي هي بالشكل ده، تمام؟ ومليانة طبعا فيها كمية رهيبة من الكالسيوم والزليت، بريزمز والكالسيوم والزليت، ودي يعني ايه اللي تحت ده كمان ايه؟ كلاستر، فيها بريزمز وكلاستر وكالسيوم. خلاص كده صح. الرسم بتاعه لو جالكسي حتى حد في ان بترسمها الجنين بادز والفايبر سكلرايز والثاني بلاي، تمام؟ واسمه كالسيوم والزليت يعني حصل حالا. الاكتف كولستيكوس فيها من 50-70% تنم، دي كميه مش صغيره، كميه ضخمه جدا كلها ايه؟ تنم. في بقى في نوعين التنم، جالو تنم اكتف وجالك انتي الاجيك اكتف، والاثنين دول عشان تبقوا عارفين بايرو جالو تنم نوعه ايه؟ بايرو جالو تنم، يعني معفر الكلورايد بلوم بلاك تنم، يبقى فيه جالو تنم اكتف والاجيك اكتف وجالك اكتف. جالو تنم مش هو اسمها جود ها؟ حطوا كل حاجه فيها جي اي ال، جالو تنم اكتف جالك اسيد الاجيكا دوان التنم اللي هو موجود في الايه؟ طيب بيستخدم في ايه بقى التنم ده؟ في كريكال تيست مع فر الكلورايد بيديني ايه؟ بلوش بلاك كلر، مترق الناس هو يبقى ده بلوش بلاك كلر عشان هو بايرو جالو التنم. اليوش بتاعته بيستخدم في ايه؟ مكتوبه هنا او هل فنان موجود فيه كميه ضخمه جدا من التنم، بيستخدمه في ايه؟ كاسترنجنت، اهم حاجه استرنجنت الفيكوميرويد اللي هي البواسير، وبيستخدم في علاج الجروح، الجروح الشديدة بتلتئم بسرعة يعني، وبيستخدم في المانيفاكشر اوف انك صناعة الايه؟ الاحبار، حبر مع فير الكلورات بيديني لون ازرق غامق جدا، بيستخدم في صناعة الاحبار، وبيستخدم كمان في التانج اندستري اللي هي دباغة الجلود، اللي هي ايه؟ دباغة الجلود اللي هي التانج اندستري. دباغة الجلود دي يعني بيستخدم في مصر دباغة الجلود ده عباره عن تنم، ده عباره عن ايه؟ تنم. التنم لو شاف بروتين يرسب على طول، يعمل بريسبتد ويرسب. الجلد لما لسه جاي من كاموسه مثلا، لسه الجلد لسه طالع صفرا كده، بيبقى وحش قوي. ليه؟ ده تعفن يعني، ده بيعفن مليان بروتين ومليان مواد يعني كله بروتين فبيعفن. يعني ينفع حد بقى يعمل شرط ولا حاجه بالفلوس دي؟ لا، فلازم يوثقوا الاول، عمليه صعبه جدا ومغرفه. فبيحطوا الاول الجلد، فبيتحط في يعني سوليوشن من التن الدول اللي هو اللي بيطلع من الجلد، تمام. التن بقى بياخد البروتين كله اللي في الجلد وينضفه على كذا مرحله بقى، ينضفه الجلد لحد ما يتشال منه كل المواد اللي اتعفن دي. ففي الاخر الجلد بتاع الجلد يفضل ايه؟ يفضل نظيف، تمام. فبيتشال منه البروتين في التن ما يعملش. فدي عشان ما حد لو عشان تبقوا عارفين يعني ايه تجربه الجلود يعني. طيب بيستخدم في ايه تاني؟ طب احنا ما قلناش الكوشه بتستخدم في ايه؟ اللي هي الخشب المر. استرنجنت اكيد يعني. هي الشيء طعمها فيني بيتر، تمام. الاكتف كونستيتوينت فيها حاجه اسمها بيتر امارون. اسمها ايه؟ بيتر امارون. كده عشان اللي تحت لا فتح الشهيه تقريبا. فتح موجود في الكوشن اللي هو اسمه ايه؟ بيتر اماروز، اللي هي كوازين وازو كوازين ونيو كوازين. ده بيستخدم كبيتر تونيك بس تمشك يعني مهضم، بيتر تونيك يعني مشروب مهضم يعني ومقوي. هو بيستخدم في الكوشن كده او بيستخدم كانسلمنتك. انسلمنتك يعني ايه؟ انسلمنتك في الراوند وورد صارت بالديدان اللي هي الراوند اللي هي الراوند وورد صارت بالراوند وورد اللي هي الديدان راوند هي مصورة يعني. التيب فور هي الشريطية صح، والراوند وورم اللي هي ده يبقى بيتر اماروين دوت اللي هي كوازين والايزو كوازين ونيو كوازين. ده يعني بتستخدم كبيتر تونيك بس تمشك، وانسلمنتك يعني انسلمنتك في الراوند وورم ستارت في الديدان، تمام. بس كمان الوش كمان ولا لا؟ بس كده كده من هنا بقى كويس عليه حاجه العظيمه بقى. هناخد حاجه كمان اسمها الدوري على الدوري. هناخد دلوقتي بقى ده هناخده يعني هناخده هنا في المدرج ومش هنشتغله في المعمل، هنشوف المورفولوجي فقط، تمام. ورق اللوري عشان ورق اللوري سريع حط على الاكل، تمام. اسمها بالانجليزي بي لوريد، اسم الورق بي يعني لوريد، بي اللي هو الايه اللوري. طيب الاوريجن بتاعه هنا دي ذا دراي ليفز اوف لورس لوبيلس فاميلي لوريد. ايه اللي خدناه من اللوريد ده قبل كده؟ الكاشيا والسينامون القرفة والدارسين. It is the dried leaves of Laurus nobilis family laureti. بنقول لك بقى ان شجرة اللوري دي بتبقى حجمها بيختلف، ممكن تكون يقول لك كان very great in size and height، يعني طولها وحجم الشجرة ممكن توصل ل 10 ل 18 متر طولها يعني. الشجرة دي بتكون evergreen يعني دائمة الخضرة يعني على طول طول السنة فيها leaves. والفاميلي بتاعتها لوريتي ده شكل ورق اللوري. عارفين اللوري ولا لا؟ عارفين الصوربه والكلام ده. الاكتف كونستيكونت اللي فيها طالما بيتحط على الاكل حلوه كده يبقى اكيد كلها فولاتايل اويل، تمام. يبقى ده موست اباندنت كومبوننت فاوند ان دوريل اللي هي اسينشال اويل. اسينشال اويل يعني فولاتايل اويل. في التنيول، التنيول ده ممكن نسميه برضو اللي هو ايوكليبتول. والايوكليبتول ده خدناه قبل كده فين؟ في الايوكليبتوس. الليف ده بيكون فيها برضو يعني قلنا ليه بتكون فيها فولاتايل اويل كتيره، فيها تربينز وتربمال اكيتين. التربين اهم حاجه فيها بايمينز ولينالول وجيرانيول. ده الريحه يعني ده الريحه والطعم بتوع الايه اللون. فيها لينالول وجيرانيول وبايمين، واهم حاجه طبعا اكتر حاجه اللي هو الايه الكليبتون. تمام يعني كلها فولاتايل اويل يعني تعرف حد يفكر كده ازاي جمعت فين بيستخدم في ايه الاول دوت اول حاجه بيستخدم كهيرب يعني هيرب يعني عشب يستخدم ككوندمنت وسبايس توابل بينكه الاكل يعني بيستخدم في الالتيرناتيف ميديسين في البديل في ايه مثلا يعني ممكن الاكل اكستراكت بتاعه يستخدم كانفرنشل يعني ايه انفرنشل قابض يعني في نسبه بتتم ممكن يستخدم المساج ثيرابي والاروما ثيرابي اللي هي ريح في حاجه اسمها اروما ثيرابي ايه هو الاروما ثيرابي العلاج في الريحه يعني واحد يشم فولاتايل اويل الفولاتايل اويل يعني دي يعني ده دواء بدل ما تاخد بوره مثلا بتاخد بايه انك الواحد بيشمه يعني في فولاتايل اويل مثلا زي لافندر اويل مثلا دواء بيكون ليه فيري تيدينج افكت يعني تيدينج افكت مهدئ يعني واحد متوتر وتعبان ومتضايق لو يشم بس شويه يعني في اضافه فولاتايل اويل بتاعت لافندر يخلي الواحد هادي ومرتاح كده ويشيل الايه العصبيه. طيب بيستخدم كمان المساج ثيرابي بيستخدم انفيتمنت اوف ارثرايتس اند روماتيزم ارثرايتس اند روماتيزم اللي هي ارثرايتس بتسمى المفاصل روماتيزم اللي هو روماتويد وفي حاجه ليه استخدام كبير جدا في كيميكال كومباوند موجود في اللوري اسمه لوروسايد اسمه يعني اسمه اسمه لورين تمام يبقى هو اسمه لوروسايد ده بيستخدم كانهبيتور اوف السكين كانسر اللي هي الميلانوما اللي بيستخدم في علاج الايه؟ السكين كانسر لا ميلانوما. اللي عايزين نتكلم ورا يعني احنا شفنا قاعدين كده مع بعض ما تقدرش هتخلص خلاص يبقى الكيميكال كومباوند ده اللي هو الميلانوسايد بيستخدم في التريتمنت اوف ايه؟ ميلانوما الميلانوما اللي هي السكين كانسر. لما بيتباع يعني بيبقى موجود في السوق على شكل ايه؟ موجود على دراي ليفز بتكون موجوده دراي ورق ناشف بيكون يا اما هول ليف ورق كامل او متكسر ايا كان يعني لونه بيكون براون او جرينش براون كولر الفراكشن بتاعه كورييشن يعني ايه كورييشن يعني عامل زي الورق الناشف كده ايه اللي خدناه كورييشن قبل كده الجوافه الاودر بتاعته ليها كاركترستيك اودر وكاركترستيك دي طعمها ليه طعم مميز وريحه مميزه طيب مهم جدا بقى اللي هو الاناتومي بتاع الليف دي يعني. اول حاجه هنشوف نوع الاستوم بتاعنا ايه الأبر إبيدورمس قلنا الأبر إبيدورمس ما بيكونش فيها استوميتا فري أوف استوميتا ما فيش فيها استوميتا خالص لكن اللور إبيدورمس بيكون فيها استوميتا ونوعها عبارة عن ثيك استوميتا نوعها إيه؟ يبقى الأبر إبيدورمس ما فيش فيها استوميتا اللور إبيدورمس بيكون فيها عبارة عن ثيك استوميتا تمام؟ بتبقى مليانة لجنيفايد فايبرز بودر هنلاقي فيه لجنيفايد فايبرز ممكن تكون موجودة في جروبس بتتجمع مع بعض أو اتكثرت أو منتشرة حوالين الفاسكولار باندل دايما الفايبرز هنلاقيها فين؟ حوالين الفاسكولار باندل ليه دايما الفايبرز والفاسكولارات بتبقى موجودة حوالين الفاسكولار باندل؟ عشان تعمل لها دايما سبورت لأن دوت يعني الخلايا دي وظيفتها إنها بتعمل إيه؟ سبورت بتدعم النبات عشان كده النبات لما تقوم رياح أو حد يبني مثلا نبات ولا حاجه ما بيتكسرش ليه؟ عشان في الاليمنت اللي هي بتقوي النبات يعني اللي بتعمل له سبورت زي السكليرايز والفايبرز. مليان او مليان كمان سكليرايز في نيومرس سكليرايز فيها فولاتايل اويل سيل لارج اويل سيل يعني موجوده فيري اباندنت في السبونجي تيشو السبونجي تيشو والميزوفايل تمام؟ في اللبنه بتاعتنا نوع الليف بيكون دورسي فنترال ليف يعني ايه دورسي فنترال ليف؟ يعني عند الثلاثين موجوده تحت الأبر إبيدرمس بس يعني صفه يعني موجوده تحت الأبر إبيدرمس مش موجوده على اللور إبيدرمس. الزيلان فيزلز عندنا نوعها يا اما سبايرال اور انيولار زيلان فيزل مش متفقين الزيلان فيزلز اللي خدناها قبل كده انيولار وسبايرال زيلان فيزل ده شكل الكي المنت اللي احنا ممكن نشوف في الباور بتاع اللورين فيها طبعا اهم حاجه الاستوميتا عندنا رقم 2 اللي هي على التنين دي عباره عن فيتك استوميتا في ملحوظة مهمة ان الجارد حجمها صغير الجارد سيلز حجمها ايه؟ صغير فيعني محدش يقول ان السيلز اللي بره دي تبقى انو سيلز استوميتا لا احنا بنبص على الخليتين اللي حوالين السبسيد اللي حوالين معلش احنا بنبص على السبسيد السيلز الخلايا اللي حوالين الجارد سيلز هم خليتين فقط فبالتالي اسمها ايه؟ بارا فيتك استوميتا طيب بعد كده عندنا بيس فايبرز اللي هي الرقم 3 رقم واحد الابر ايبيدرمس خلايا عاديه مفيش فيها ايه مفيش فيها استوميتا الوولز بتاعتها بتكون بيجد وول بيجد وول يعني بتبقى عامله زي ايه زي حبوب الفرحه كده فيها سكليرايز اللي هي رقم 11 هنا شايفينها تحت رقم 11 دون السكليرايز بس كده تمام كده خلاص الكراسة تكون معنا كاملة المرة الجاية. تمام.